الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة والدين. اللهم صل على نبي محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. في عجالة هنتكلم عن جزء مهم جدا من حديث كعب بن مالك. الغيبة يعني أنا بأعدها ذنب من ذنوب المتدينين. يعني هو المتدين إن خد قرار توبة والرجوع زي ما باشمهندس شريف قال، هو برضو بيتظل عنده بعض النقاط السوداء اللي المفروض يصحى لها. يعني النقاط دي يعني أكتر من نقطة، لكن من أبرز النقاط اللي لم تكن هي أبرزها نقطة الغيبة. أولا، هي اسمها الغيبة ولا الغيبة؟ اسمها الغيبة بكسر الغين. يعني الغيبة دي في اللغة ضمير الغيبة وضمير المخاطب بالكلام ده. فقلنا الغيبة ذنب من ذنوب المتدينين، إن بتلاقي الأمر سهل في اللسان، مع إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر إن أكتر حاجة بتدخل الناس النار هو إيه؟ اللسان. قال يا معاذ ثكلتك أمك، قال يا رسول الله أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال يا معاذ ثكلتك أمك، يعني أنت ما تعرفش، أنت بقالك كل ده مسلم تعرفش؟ وإنسان يعني المفروض يعد من العلماء. النبي عليه الصلاة والسلام قال معاذ يسبق العلماء يوم القيامة رمية بحجر، فقال يا معاذ ثكلتك أمك، يعني ما تخرجش منك أنت. وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني ده يا ابني ده أكتر حاجة بتدخل الناس النار هو لسانهم. النبي عليه الصلاة والسلام يعني فيما تعلموه من رسول الله أبو بكر كان بيخرج لسانه وكان بيقول يا لسان قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. طبعا أفات اللسان كتير والكلام عن اللسان كتير، ولكن احنا هنمسك إيه؟ هنمسك الجزء ده. تعرفين طبعا حديث صحيح مسلم، حديث ابن عباس، إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي في مرة مع جماعة من الصحابة، قال ابن عباس قال فمر بقبر فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم سكت النبي عليه الصلاة والسلام وقال بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان إيه؟ فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. ده مع أن يعني إيه المشكلة من أنقل كلمة ولا أقول كلمة ولا سبحان الله العظيم. قال رسول الله صلوش على النبي عليه صلى الله عليه وسلم قال وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. هي دي المشكلة، مشكلة لا يلقي لها بالا، إن إحنا ما بنحطش ذهننا أصلا إن الكلمة دي ممكن تأذيني، ممكن أحاسب عليه، مع إن الكلمة دي أكتر حاجة بتاكل حسناتي وبتاكل ديني. قال الحسن البصري للغيبة أسرع في دين الرجل من الأكلة في الجسد. أنت عارف الأكلة اللي هي الغرغرينة، عارف العضو بينقطع عنه اتصال الدم، فالعضو بتبدأ الأنسجة فيه تعفن، فخلاص العضو يعني خلاص بيبدأ إن هو يبوظ تماما، يفسد تماما، وخلاص في الحالة دي بينبغي قطعه، وإلا هيتصل الفساد إلى جميع الجسد. ده مرض أصيب به عروة بن الزبير وقطع رجله. الشاهد قال الحسن للغيبة أسرع في دين الرجل، يعني أسرع أكلا لحسناته من الأكلة في الجسد. يعني شفت الأكلة بتفشو بسرعة إزاي؟ هي الغيبة بتفسد الذنوب وبتأكل الذنوب زي ما الأكلة بتأكل الجسم بالضبط. الشاهد بقى يا إخوانا إن إحنا عاوزين بقى نشوف الغيبة كبيرة ولا مش كبيرة. يعني الغيبة ممكن تبقى تعد كبيرة من الكبائر، يعني ده بالعكس الغيبة كبيرة من أكبر الكبائر، يعني ممكن تعد زي الزنا والسرقة والكلام ده ممكن. صلوا على النبي. حديث النبي عليه الصلاة والسلام بقى إن الغيبة أعظم من الزنا، ودي المصيبة السوداء، إن إحنا فعلا مش مدركين قيمة الغيبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام الربا 72 بابا، قال أدناها مثل إتيان الرجل أمه، أو في رواية مثل إتيان الرجل أمه، إعمال المصدر. يعني إيه؟ يعني الله المستعان، يعني زي أما يكون إنسان زنى بأمه والعياذ بالله، ده أدنى شعبة من شعب الربا. طيب قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن أربى الربا، يعني أعظم شعبة من شعب الربا، استطالة الرجل في عرض أخيه. استطالة الرجل في عرض أخيه، يعني يذكر من أخيه ما يكره. قالوا يا رسول الله ما الغيبة؟ قال أن تذكر أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان فيه، يعني هو فيه الوصف ده فعلا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن كان فيه ما ذكرت فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهت. شوف الإمام الغزالي ضرب مثل للغيبة صعب أوي. قال إن المغتاب مثله كمثل من ينصب منجنيقا، يعني حط مدفع، فهو يضرب حسناته يمينا وشمالا شرقا وغربا، هو مش عاوز حاجة من حسناته. قال ربيع بن خثيم: والله المغتاب رجل خاف على ذنوب الناس ولم يخف على ذنوبه، وعمال يحط للناس من حسناته ومش خايف على ذنوبه، بقى عمال يشيل هو. فالأمر خطير جدا. تعرفين ايه أعظم حديث في الغيبة؟ أعظم حديث في الغيبة قال النووي، وهذا أبلغ ما قيل في الغيبة، حديث عائشة لما وقفت أمام النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله حسبك من صفية إيه؟ هكذا، ما قالتش حاجة، هي أشارت بإيدها بس، قالت إيه هكذا، يعني إيه بتشير إن هي قصيرة بس ما قالتش حاجة، قالتش والله ده قالت كذا ولا عملت كذا ولا راحت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. من عظم الجرم ان الذنب ده لو مزج بماء البحر هيعكره، هي هي هيدنسه، من عظم وقبح الجرم ده، خدت بالك؟ طيب، في بقى ايه، في حته خفيه كده لازم ناخد بالنا منها. ايه هي الحته الخفيه دي؟ ان في بقى ذنب المتدينين زي ما قلت، ان احيانا بيبقى في غيبه خفيه. الغيبه الخفيه دي ايه؟ الغيبه الخفيه دي ان انت ما تذكروش بسوء، بس تعرض بما يفهم منه ذلك. يعني ايه؟ ها؟ ايوه، انك تقول مثلا ايه، ده راجل طيب راجل طيب، ايوه خلينا ساكتين، طب خلينا طب بس خلاص يا عم، مش عاوزين نغتابه يا عم. طب ما انت مش عاوزين تغتابه، انت كده بتذكره بالغيبه بس سكت، يعني كانك اغتبته بالضبط، بس انت سكت، يعني خلاص ايه، يعني خلاص مش عاوزين نغتابه، يعني انت فاهم؟ دي غيبه خفيه. او مثلا تقول فلان والله ربنا يهديه، أو يعني خلاص طب نسكت بقى دلوقتي، معلش مش نعوذ بالله، دي غيبة خفية، ده أنت غتبته يعني أنت ما عملتش خلاف الغيبة، هي دي الغيبة بعينها، ولكنك دخلت لها من طريق تاني، خدت بالك؟ يعني عرضت ودخلت إيه من طريق تاني. بس طيب ناخد بالنا منها إزاي؟ يعني نصحى للغيبة إزاي؟ أنا بقول لك لازم أول علاج من من من من علاج الغيبة، لازم تصحى، يعني كل كلمة تخرج منك لازم تفوق لها بجد. الأمر بيكون خطير جدا جدا جدا مننا، يعني أنت ممكن أحيانا تقعد تتكلم بتاع 10 دقايق ربع ساعة، بعدين تركز كده تقول الله، ده أنا كنت بجيب في سيرته، يعني أنا إيه ده، أنا كنت بغتابه، هو إيه اللي كان بيحصل. طب لا، لازم تصحى، يعني ركز في كل كلمة بتخرج منك. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن أكثر ما يدخل الناس النار إيه؟ الفم والفرج، الفم والفرج. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. ما بين لحييه اللي هو إيه؟ لسان لحيين اللي هو الخدين، ما بين لحييه وما بين فخذيه فرجه أضمن له الجنة. خلاص الموضوع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم الجنة، أولها احفظوا فروجكم واصدقوا إذا حدثتم. بس يعني أعظم سببين من أسباب دخول الجنة اللي أنت عمال تسعى له، إنك تمسك لسانك وتحفظ فرجك. بس طبعا امساكوا اللسان دلوقتي بالذات، والأمر بيكون صعب جدا في كثرة الكلام والمحاورات والمناقشات، أمر صعب فعلا لا يلقاها إلا ذو حظ عظيم، ان انسان يمسك لسانه ويعرف كل كلمه راحه فين وخارجه منين وهو اراد بها ايه. ده امر مهم جدا جدا. اول حاجه قلنا اصحى، ركز في كل كلمه خارجه منك، لازم تفوق بجد، الامر عظيم. وان اربى الربا استطاله الرجل في عرض اخيه، اعظم من الزنا، سبحان الله. تاني امر، طبعا دي من التوبه من الغيبه وترك الغيبه. تاني امر إنك تعتذر ممن اغتبت، يعني كل إنسان اغتبته وقعت في عرضه، إنك تستحل منه قبل أن يأخذ من حسناتك يوم القيامة. أنتوا عارفين حديث المفلس، حديث مشهور، قال أتدرون من المفلس؟ قال: من لا درهم له ولا متاع. قال: لا المفلس، حديث مشهور، المفلس من يأتي يوم القيامة وقد سفك دم هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من ذنوبهم ثم طرحت على ذنوبه فألقي في النار. خلاص. قال قتادة: بلغنا أن رجلا يؤتى به يوم القيامة فيقول فيقال له خذ حقك من فلان، فيقول يا ربي والله ليس لي عنده حقوق، فيقول بلى ذكرك في يوم كذا وكذا وشتمك في يوم كذا وكذا. شفت؟ سبحان الله. فقلنا أول حاجة إنك تصحى فوق لكل كلمة خارجة منك. ثانيا استحل ممن اغتبتهم، كل إنسان أنت اغتبته حاول تروح تستحل منه وتطلب منه أنه يعفو عنك ويسامحك عن الخطأ اللي أنت أخطأت في حقه ده. طيب إن كان هيترتب على استحلالي منه مفسدة أعظم، أنا ممكن أستحل منه فهو يبغضني أكتر، أو تقع مفسدة أعظم أنه يقول لي بقى أنت تجيب سيرتي، ده أنت من ده، أنت كذا وكذا وكذا، والأمر يعظم أكتر مما ده أنا كنت عاوز هدي. قلقة أدى لا تجمع بين ذنبين، إيغار صدره عليك وغيبتك له. أنت اغتبته وهتجمع ذنب تاني مع الذنب الأول، إنك هتغير صدره عليك وهتزعله منك وهتغضبه. فإن كنت أنت عارف إن هو هيعفو وهيصفح وإنسان يعني خلاص، أنت تقول له أنا بستحل منك وأنا اغتبتك في يوم من الأيام، فيقول لك خلاص أنا عفوت عنك، خلاص افعل ذلك. ودي دي ضرورية، دي واجبة في حقك. طيب لو هو مش هيعمل كده وانت عارف انه انسان عصبي جدا وانسان يعني صعب جدا في التعامل، فخلاص يبقى في الحالة دي انك تروح تقول له ده شيء صعب. فايه الحل في الوقت ده؟ انك تذكره بحسن بخلاف ما ذكرت في نفس المجالس اللي انت اغتبته فيها. يعني انت مجلس ذكرته بسوء وشتمته وقلت عليه اوصاف الموصوفين، طيب تعمل ايه في الوقت ده؟ تروح جاي رايح في نفس المجلس تقول لهم والله يا اخوانا انا كنت ذكرت فلان الفلاني بكذا، لا والله انا فعلا تبين لي خلاف ذلك، ده هو انسان كريم بعد ما كنت اقول له بخيل، ده كريم وانسان فيه من الصفات كذا وكذا، وعزمني على كذا وجاب لي كذا وكنت في بيته وشفتك، فاهم؟ فتذكر من حسناته ما يغير نظرة القوم عنه. خلاص. طيب رابع امر من امور الغيبه انك تطهر قلبك ولسانك من الغيبه. لازم تشغل لسانك بشيء هو ضد الغيبه وهو الذكر. لسانك على طول منشغل بالقران وبالذكر. اللسان اللي عود نفسه يعني المتعود على قراءه القران وقراءه الاذكار صباحا ومساء، هذا انسان قليل الغيبه جدا، ونادرا ما تخرج من فمه لفظه مستقبحه او لفظه مستقذره والعياذ بالله. الأنظف الناس ألسنة ألسنة الذاكرين، وأنظف الناس ألسنة ألسنة قراء القرآن. خلاص أنت إنسان تعلقت لسانك بذكر ربك سبحانه وتعالى، فحاشاه أن يجري على لسان ذكره ما يخالف رضاه سبحانه وتعالى. خلاص. نذكر بقى بعض الأمور نختم بيها، بعض الأمور اللي إحنا ممكن ساعتها ما تكونش غيبة وإحنا بنظنها غيبة. خلاص. ما هي دي يعني هي دي ده الكلام، ان احنا احيانا ما بتشتبه علينا دي غيبه ولا مش غيبه. طيب نعرف ازاي؟ الامام النووي ذكر ست امور الغيبه فيها ما بتكونش غيبه، يعني هي غيبه بس مش غيبه، هي غيبه واحيانا تجب عليك ان انت تذكره بعيبه وتقول ما فيه، عشان ست امور ذكرهم الامام النووي. ايه هم ست امور دول؟ جمعهم في بيتين من الشعر حفظهم اولى من حفظ الست امور. يعني قال الامام النووي: والقدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. تاني صلى على النبي. قال الإمام النووي: والقدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. خلاص. أول هذه الأمور قال: والقدح ليس بغيبة في ستة. أولها إيه؟ متظلم. يعني إيه متظلم؟ يعني إنسان له مظلمة، إنسان ظلم. فأنا في الحالة دي أنا ظلمت مثلا، خلاص، فأنا في الحالة دي بروح للقاضي بقول له والله فلان ده لص أخذ مالي وسرق وقطع على الطريق وفعل به كذا وكذا وكذا. خلاص. ولكن خد بالك إن كل حتة يعني كل جزء من أجزاء البيتين الشعر دول على قدر ضرورته. أحيانا إحنا عشان الدنيا إيه يقول لك إيه مش غيبة، هي امسك فيها بقى خلاص، قول اللي أنت عايزه. لا، برضو على قدر الضرورة. يعني الورع مطلوب برضو في هذه الأمور. المتظلم أنا خلاص زوجة وزوجها مثلا، خلاص، وهي بتتظلم منه، هو ظلمها، ضربها، أيا كانت نوع المظلمة، ماشي؟ فهي بتشتكي للحكم، فبعثوا حكم من أهلها وحكم من أهلها. الحكم اللي قاعد هي بتشكو له حال زوجها، ممكن حال زوجها، ممكن تقول هو بخيل، ممكن تقول هو إنسان ضراب للنساء، إنسان عصبي وبيضربني على طول، ممكن. طيب إيه رأيكم بقى إن هي تيجي تقول الكلام ده لوحدة صاحبتها؟ أيوة، في الوقت ده ما ينفعش. طيب إيه رأيكم إن هي قاعدة قدام الحكم؟ هي قاعدة قدام الحكم بس قالت له والله ده حتى أصحابه بخيل عليهم. لا، يعني إيه؟ نخلي الأمور على قدر التعدي غير مطلوب، التجاوز في الأمور دي غير مطلوب، خلاص؟ يبقى أول سبب قلنا إيه؟ متظلم. ثاني سبب معرف. يعني إيه؟ يعني ممكن إنسان يكون عنده عيب من العيوب ولكن لا يعرفه الناس إلا بهذا العيب، هو إنسان بيذكر وسط الناس بالعيب ده وخلاص اتعرف، خلاص. إنسان مثلا اسمه الأحول، ده راوي حديث أصلا من الرجال، يعني ابن أبي عاصم الأحول، سليمان بن مهران الإيه الأعمش، ده كان أعمش واشتهر وسط الناس بالعموشة، فخلاص فالناس بقى بيدلوا الأعمش، الإمام الأعمش، خلاص الأعمش. أنا في الحالة دي بقى اغتبته؟ لا، ما اغتبتوش، ما دام الناس عارفاه بكده وهو مشهور. ممكن مثلا واحد مشهور دلوقتي بلعور، فأقول فلان لعور، خلاص، أو لأقرع. ممكن النية بقى. لا، أنا خلاص أنا بعرف به وإن كان ده اسمه. ممكن تبقى أنا بنية الصفة. لا، إن كان في الأمر في مساق سخرية، يعني هو اصلا الناس انا عارف ان انا بقولك هتضحك، يعني ده كده ده الاقرع، لا ده يختلف. انا بتكلم عادي زي ما بكلمكم كده، فلان الاقرع انا كده اغتبته، واحد يقوم يقول لي اتقي الله يا شيخ اغتبته، لا هو انا ما اغتبتوش ولا حاجه، انا بذكره باسمه المعروف بوسط الناس، ماشي. يبقى اول سبب متظلم ومعرف ومحذر. محذر يعني انسان اشتهر بصفه بذيئه وهو هيؤذي والمفروض ان انا احذر منه، يبقى خلاص احذر منه. ممكن اقول على فلان ان هو انسان بذيء اللسان، احذره، انسان بذيء اللسان لا تتكلم معه، فلان ايده طويله، فلان كذا، خلاص، من باب ان انا بقى احذر منه، ماشي. مثلا لو حد بيسال، واحد عريس متقدم، حد بيسالني وانا عارفه مثلا، دي هي هتيجي في الاخر. بس عموما دي حديث النبي عليه الصلاه والسلام، حديث فاطمه بنت قيس لما جت للنبي عليه الصلاه والسلام وقالت له يا رسول الله خطبني رجلان، كان مين ومين؟ ابو جهم ومعاويه، معاويه بن ابي سفيان. طيب ابو جهم وصف النبي عليه الصلاه والسلام، ومعاويه وصف النبي عليه الصلاه والسلام بوصف اخر، والاثنين وصفين وصف ذم، ولكن للمصلحة اللي ذكر النبي عليه السلام عشانها الوصف ده ما كانتش غيبة ساعتها. قال النبي عليه الصلاة والسلام أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. لا يضع العصا عن عاتقه لها تأويلان، التأويل الأول إما أنه هو كثير السفر ومتقشف في العيش ويروح ويجي وهي امرأة ثرية فهي مش هترتاح معاه، أو أنه هو فلا يضع العصا عن عاتقه يعني ضرب للنساء، يعني إيده موجعة، يعني ضرب للنساء، ده محذر، خلاص. فهو بالنبي عليه الصلاة والسلام بيحذرها، بيقول لها أما أبو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه، بلاش. وأما معاوية فصعلوك لا مال له، هي صعلوك مش شتيمة أصلا، يعني هي صعلوك بيقول على بعض الشعراء من صعاليك العرب، من صعاليك العرب يعني من فقراء العرب، والصعلوك كان مشهور عنه المشي في طرقات، تعرفين الأرزائي اللي هو بيجيب أي أموال من أي حتة، ده هو ده الصعلوك، مالوش اي باب رزق، هو بيسعى في الارض بيخبط هنا شويه هنا شويه، فده اسمه صعلوك لا مال له، هو على حسب ما تيجي بقى، جت النهارده ما جاتش تيجي بكره كده، خدت بالك. ثم قال النبي عليه الصلاه والسلام انكحي اسامه بن زيد، فنكحت فكرهته في الاول ثم نكحته بعد ذلك، خلاص. فالنبي عليه الصلاه والسلام رشح لها الانسب لحالتها، ان هو يعني مناسب لحالتها الاجتماعيه، خلاص. قلنا بس ومحذري ومجاهر فسقا، اي انسان انتشر اشتهر بالفسق والفسق عرف عنه، زي الممثلين، زي يعني انسان هو يعني فاسق، انسان يظهر منه المعصيه ويجاهر بها ويدفع الناس لها ولا يخاف من الله عز وجل، واللي بيرى اصلا بيذكر المعصيه ده وجب التحذير منه ودفع الناس عن ذكر سيرته والتشبه به، وهكذا على هذا فقيس أي معصية بقى، وطبعا من باب أولى الإلحاد والكفريات والشبهات والكلام ده. طيب ومجاهر فسقا ومستفتن. مستفتي أي إنسان بيستفتي لازم يبين جميع تفاصيل حالته أو الحال اللي هو بيسأل عنه، خلاص فلان ده في اوصاف كذا وكذا وكذا. ها ايوه طبعا عشان ياخد الفتوى، لان ما بيقولوا الحكم عن الشيء فرع عن ايه؟ عن تصوره. فلازم المفتي لازم يكون متصور المساله تصورا كاملا عشان يقدر يديك حكم مناسب، لازم يكون التصور كامل في ذهنه، فبعد كده الفتوى تخرج منضبطه خلاص. فبالتالي ان انت ما اديتلوش كل التفاصيل وكل الامور اللي يقدر يبني عليها الفتوى بتاعته، مش هيقدر يديك الفتوى منضبطه خلاص. ومجاهر فسق ومستفت ومن طلب الاعانه في ازاله منكر. انسان ناس مثلا قاعدين بيشربوا مخدرات او بيشربوا خمر، او الناس واقفين على ناصيه بيعكسوا مثلا، او انت فاهم، فهو الناس واحد شافهم فحب يروح يبلغ حد، ييجوا يزيلوا المنكر ده، يبعدوهم، يصرفوهم من الشارع، يقوموهم من المكان ده، المهم ان هم يزيلوا المنكر باي طريقه. طيب يعمل ايه؟ يروح يذكر الاوصاف اللي رأيهم عليه. ممكن يرى مثلا حاله زنا والعياذ بالله، او حاله تحرش يعني، وهكذا. اي انسان اي منكر مشتهر في الشارع وهو عاوز يزيله خلاص، فبيطلب من سواء كانت جهه مسؤوله زي شرطه او كذا، او زي ناس جماعه، ان هو يطلب منهم ان هم يزيلوا المنكر ده، فبييجوا كلهم عشان يزيلوا المنكر ده، فبيذكر لهم في الحاله دي كل الاوصاف اللي شافها على الحاله دي، على المنكر ده، فلان ده كان بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وعاوزين نروح نشيل المنكر ده او نزيله خلاص. بس دول الست حالات اللي المفروض الغيبه فيهم مش غيبه، بس برضو نؤكد ان الغيبه فيهم على قدر الحاجه، ان ذكر المفاسد على قدر الحاجه خلاص. بس في نقطه برضه يا دكتور، في الحديث ذكر سيدنا كعب ذكره اصلا بشيء حسن. في نقطة في حديث سيدنا كعب جميلة قوي، إن سيدنا كعب تورع حتى عن ذكر اسم الرجل اللي جاب سيرته. تخيل يعني، قال إيه؟ قال فقام معاذ، ولما ذكر الرجل اللي ذكره بسوء قال وقام رجل من بني سلمة فقال كذا، مع إن بني سلمة دول قوم مين؟ قوم سيدنا كعب، يعني عارفهم نفر نفر، ومعاذ مش من قومه، فذكر اسم معاذ وقال وقام رجل من بني سلمة، كأنه يعني يعرض أنه طب خلاص يعني مش هنجيب سيرته عشان لا ينقص قدره من عيون السامعين. سبحان الله العظيم. أما النقطة اللي في الحديث، قال الرجل يا رسول الله حبسه برداه ونظره في عطفيه، فقام معاذ وقال يا رسول، قال اسكت والله ما علمنا عليه إلا خيرا، فسكت رسول الله. سكوت رسول الله عليه الصلاة والسلام له تفسيرا. التفسير الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر معاذ خلاص، أنه أقر معاذ على حساب الرجل الثاني، الرجل اللي هو ذمه خلاص. يعني خلاص، يعني هو معاذ خد بحق كعبه خلاص الامر، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال من رد عن عرض اخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامه، وقال من ذب عن عرض اخيه جعل الله بينه وبين النار حجابا يوم القيامه، الى اخر ذلك من الاحاديث. ان من اعظم الاسباب اللي بتدفع عن الوجه النار يوم القيامه رد الغيبه، رد ذكر السوء خلاص. فده التفسير الاول، ان النبي اقر معاذ. طب التفسير الثاني، ان النبي اقر الاثنين، لأن في أول الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال قالوا يا رسول الله تغيب فلان تغيب فلان تغيب فلان، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال المقولة قاسية جدا، قال دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يك خلاف ذلك فقد أراحكم الله منه، فقد أراحكم الله منه. إنسان يغفل ويكسل أنه يشارك في غزوة صعبة زي دي، هذا إنسان ليس في قلبه خير، إلا طبعا إلا من رحم الله زي كعب أو كذا. ولكن شوف مقولة النبي قاسية جدا، لذلك سأل عن كعب لأنه يعلم أنه في قلبه خير، وكعب له مواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلمت قبيلة كاملة ببيت شعر قاله كعب، وكعب تشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، وهو اللي كان بيقاتل بلأمة النبي ولبس لبس النبي عليه الصلاة والسلام، ونزل في أرض معركة وحارب بداله عشان المشركين يظنوا أن النبي لسه حي وما ماتش، والنبي قاعد يستريح بعد ما المغفر دخل في وجنتيه. يعني كعب له رصيد كبير في الإسلام، ورصيد كبير في خدمة الدين وفي خدمة النبي عليه الصلاة والسلام. كل ده طبعا يدفع النبي أنه يقول أين كعب بن مالك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر الاثنين، عشان طبعا لأن النبي لا يعلم حال كعب حينها، ولكن لما رجع خلاص قال أما هذا فقد صدق. وهي إن شاء الله معنا في آخر الكلام. أي سؤال؟ في أي سؤال عن الغيبة؟ إحنا الكلام اللي الرجل ذكره أصلا ما فيهوش إيه انتقاص أصلا في الأصل، يعني هو ده شيء طيب إن هو يبقى الهندام بتاعه كويس وإن هو إيه، لكن على طريقة صياغة الكلام هي اللي فيها الذنب. يعني في اصل الانسان يمدح بالثياب الحسنه ده شيء طيب، لكن لما ذكرها في موضع عارف انت النبي صلى الله عليه وسلم بيسال عليه، فراح ايه شغلهم ورضا النظر فيها. ده مش بتاع الكلام ده يعني. حتى لو كان الذكر يعني انت ذكرت انسان بحاجه هي اصلا في الاصل صفه يحمد عليها، لكن لما تذكر في موضع على سبيل طريقتك باين فيها ان هي فيها نوع من الذم او الانتقاص يتحسب غيبه برضه. ما هو زي ما الاخ اشار قال ان انا ممكن احيانا امور تباح لي فيها الغيبه بس انا اذكرها باسلوب اثم عليه، زي الاقرع او الاحول او الاعمش. ولا اعمش اعمش انت بالك اقرع خلاص ولا يعني انت فاهم. هو هنا هل حسن الثياب من مما يذم عليه، مما يذم المرء عليه؟ لا. النبي عليه الصلاه والسلام قيل له يا رسول الله احدنا يحب الثوب الحسن والنعل الحسن؟ فقال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله جميل يحب الجمال. ولكن ايه العبره؟ ان الرجل بيذكره في سياق يقتضي الذم، ده اول شيء. ثاني شيء ان ان ان السياق ذكر حبس الدنيا، وطبعا طبعا ده ده ده لا يذم في زاده في ذاته الامر امر الثياب، ولكن الثياب او الدنيا عموما ان صدت عن شيء من الدين تكون محل ذم لا محاله يعني. خلاص ده ده ده ده المقصود. اي سؤال؟ اي. قال النبي عليه الصلاة والسلام أيما رجل استشار أخاه في شيء فأشاره لشيء وعلم أن غيره أحسن منه فقد خان. يعني أنا إنسان سألني عن فلان الفلانية أو فلان الفلاني وأنا لي بحاله علم، أنا أعلم حاله وأعلم العيوب اللي فيه وأنا لم أذكرها، أنا خنت هذا الرجل. إلا أن يكون من ذكر العيوب مفسدة أعظم، إن أنا عارف إن لما أذكر العيوب مش هيؤخذ بقولي أصلا وليس أنا محل استشارة أصلا للرجل ده. خلاص. ولا تعطين الرأي من لا يريده، فلا الفعل محمود ولا الرأي نافعه كما قال الشافعي. ولا تعطين الرأي من لا يريده، فلا الفعل محمود ولا الرأي نافعه. أنا إنسان أصلا مش محل استشارة بالنسبة لي وأنا قولي مش هيفرق معاه، فأنا خلاص يعني أنا في الحالة دي مش هقول حاجة بقى، أقول له روح اسأل غيري. اما انسان جاءني فعلا عارف ان انا يعني يقصد مني الخير ويستشيرني فعلا وعارف ان انا عندي علم بحال فلان الفلاني او فلان الفلاني وانا لم اشر له الى ذلك انا خنته، هذه خيانه. طب ممكن اقول كل حاجه على قدر الحاجه، على قدر سؤال الانسان ده. والله فلانه بتسال عن عريس، والله فلان الفلاني متقدم لي، ده اوصفه ايه؟ والله انا علمت عنه ان هو كريم وإنسان لسانه طيب وما شاء الله يعني حسن الخلق ولكن عصبي جدا. خلاص أنا كده ذكرت المحاسن والمساوئ، تمام. وصلت يعني أنا حتى برضو مش بذكر المساوئ بس يعني، بس أنا بذكر ما أعلم عنه. والله أنا علمت عنه أنه هو عصبي أو بذيء اللسان أو إنسان بخيل جدا جدا أو إنسان ضراب للنساء أو كذا. خلاص ولكن برضو في كذا وكذا. خلاص دي أوصف، وأنت لك ما شئت. لو انا مثلا حصل معايا موقف مع حد معين وبحكي لواحد صاحبي مثلا، يعني انا حصل موقف تاني بتحكي من منطلق الحكايه يعني مجرد انك بتحكي يعني انا عايز اخد رايه مين اللي غلط مثلا، حتى لو انا لو هو في الاخر قال لي انت اللي غلطان مش مشكله، يعني انا بحكي له تفاصيل الحدث وقع هو ما شافهاش فانا بحكيها له. لا طبعا ان كانت الواقعه دي هتقلل من قدر التاني من عينيه خلاص يبقى لا يجوز حكايته. ترجع للمقياس بقى الاصل بما يكره. بص هو يعني عموما الامر ده يحتاج ورع شديد، امر الغيبه بالذات يحتاج ورع شديد جدا، وانك تاخد بالك من كل كلمه وتعرف ان الامر فيه خطوره شديده جدا، ان كلمه هتهوي بها في النار 70 خريفا، فانت اصلا تمسك لسانك يعني ايه امر صعب جدا جدا. فالامور دي يؤخذ فيها بالورع وتترك افضل. ماشي. ها في أي سؤال؟ من الخير من الخير المطلوب، ولكن ها يعني دول الأصلين. إيه الأصلين؟ إن أنا استحل منه خلاص، إن استحللت منه وأحلني أنا لست في حاجة لأي شيء مما ذكرت. قال لي أنت في حل خلاص، يبقى أنا كده خلاص أنا في حل خلاص، لن أحاسب أمام الله سبحانه وتعالى على ما قلت. طيب إن منفعش خلاص يبقى أذكره في المجلس اللي أنا ذممته فيه. طيب إن لم يتوفر هذا ولا ذاك، أنا قعدت مع ناس مرة في من المرات في سفر وجبت سيرته وبعدين ما شفتهمش تاني، وبعدين الراجل صعب جدا ومش عارف أقوله الكلام ده، يبقى تأخذ بعد كده بقى الأمور اللي تجبر باب الغيبة ونرجو الله أن يعفو ولا ندري هل عفى أم لا. منها ذكروا التصدق عنه وقالوا أن أنت يعني خلاص بتعطي له شيئا من الحسنات خلاص، ومنها قيل الدعاء له يعني إلى غير ذلك. بس فهم؟ اول شيء مثلا شخصيه عامه او حاجه حدث عام مثلا راي يعني كل الناس بتتكلم عنه مثلا هل طبعا الاحداث العامه دي بيشارك فيها اشخاص انا لما انتقد شخص او اقعد اتكلم عن تفاصيل اي حاجه بشكل عام مش لعبت الكوره مثلا لعبت الكوره فرقه مثلا ده ايه ده صاع الغيبه ان انت وانت قاعد بقى بتملى بجد والله صح فعلا وانت قاعد قدام ماتش خلاص انت بتقوم يعني انت عامل حسابك ان انت هتقعد وخلي بالك برضو في نقطه مهمه ان انت هتقعد يعني انت انسان متدين وطيب وابن حلال وغلبان ويعني كل يا ربنا جعلنا من الطيبين يعني وهتقعد ومش هتذم انت قعدتك اصلا في وسط ناس بتغتاب دي من من اعظم الجرم يعني فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيري هي دي غيبه اصلا دي طبعا يا لعيب يا ابن الجون احنا مثلا بنتكلم في حاجات فنيه فمثلا لا كلام فني ما عندوش يعني لا ما جاش مش عارف يعني لا احنا بنحلل حاجه حصلت بص انت قلت كلمه جميله قلت انا بنتقده بس بالظبط بس طب ما هو محل انتقاد اصلا لان هو عرض نفسه مين اللي قال محل انتقاد هو رائع هو يعني لا مين اللي وضعه محل انتقاد ومين اللي احل غيبته وانتقاده يعني غريبه وعشان المجتمع حطه ان هو يشتم يعني زي الانسان اللي طلعت بفستان هو طبعا دي مجاهره بالفسق ونحذر منه ولكن اللي طلعت والله انا ما رايتها ولا اعرف يمين اللهم لك الحمد ولكن انا سمعت مجرد سمع اللهم لك الحمد ربنا يعافينا مثل هذا يعني انسانه الناس كلها بتشتم فيها خلاص انا اصلا بلغت مرتبه التحذير من زمان يعني انا عديت مراتب التحذير والمجاهره بالفسق ان انا خلاص احذر منها وان خلاص لا ده انا شتمتها وخط في عرضها وقذفتها والعياذ بالله طب ايه يعني هو عشان المجتمع كله بيشتم فيها وجعلها زي ما تقول محل الانتقاد يبقى انا انتقدها يبقى انا اخوض مع الخائضين والعياذ بالله نعوذ بالله قالوا كنا نخوض مع الخائضين لا طبعا ده الرد عن ده الرد عن الغيبه ان ان ان ان في ناس بتغتاب بقول لهم يا جماعه الله يكرمكم بلاش غيبه يعني ده انسان دلوقتي مش موجود معانا فيقول لك انا اقدر اقول له الكلام ده في وشه صح انا بقول له الكلام ده في وشه يا عم طيب اما تبقى في وشه دي حاجه تانية بس الله يكرمك بلاش دلوقتي عشان انا موجود معاكم خلاص بلاش فايه يعني لا ده من رد الغيبه وده من اعظم الاجور اللي الانسان بيؤجر عليها فعلا ان هو بيرد عن عرض اخيه في سؤال لا تقول له بلاش انسان مش موجود بلاش ربنا يهديه طب نسكت طب خلاص بلاش بلاش بلاش بلاش بلاش, بلاش عشان بلاش خلينا ساكتين طب خليني ساكت بس طب خليني ساكت بقى خليني ساكت بلاش اتكلم الله يكرم لا ده ما ينفعش ده من الغيب طيب خلاص هو موجود معنا اقول لك لا قول له طب نسكت طب هو بيحكي لي موقف يروى عن الفضيل بن عياض ان هو كان ماشي مع عبد الله بن المبارك فقال فلان لا احبه فقال سبحان الله ولعلي انا ايضا لا احبه ولكن ما يدريك لعل الله ختم على قلوبنا فصرنا لا نحب الصالحين خلاص في مفيش اسئله نختم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك